القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ينسب الشاعر ابن وكيع التنيسي إلى تنيس التي ولد فيها، وهي مدينة كانت على بحيرة المنزلة قرب دمياط، ويقال إنه ينتمي إلى أصل عربي من قبيلة تميم، كما يبدو أن آباءه نزحوا إلى تنيس قادمين من الشرق وربما من العراق أو من بلاد فارس. أما تنيس التي ينسب إليها فهي مدينة مشهورة بين مدن مصر قديما بأنواع الزروع والبساتين الزاهرة للفاكهة والكروم، كما كان أهلها مشهورين بصناعة النسيج الفاخر الذي احتكرته دور الخلافة العباسية. فلما تولى الفاطميون حكم مصر ألغوا هذا الاحتكار وشجعوا صناعة النسيج في مصر بصورة عامة. وقد عاش ابن وكيع واسمه الحقيقي أبو محمد الحسن بن علي الذي توفي قرب ختام القرن الرابع الهجري، عاش في مدينة تنيس الخلابة ذات المناظر الطبيعية الجميلة حتى عرف بأنه شاعر الزهر والخمر، وساعده على جودة شعره بيئته التي نشأ فيها وإلمام أبيه بعلوم اللغة والأدب. يقول عنه الثعالبي: هو شاعر بارع وعالم جامع برع في إبانه على أهل زمانه، فلم يتقدمه أحد في أوانه، له كل بديعة تسحر الأوهام وتستعبد الأفهام. ويدل شعره على أنه شاعر مطبوع خفيف الظل ميسور الحال، يستمتع بالحياة ولا يحرم نفسه زينتها ومفاتنها. يقول في إحدى قصائده المشهورة: أسفر عن بهجته الدهر الأغر، وابتسم الروض لنا عن الزهر، أبدى لنا فصل الربيع منظرا بمثله تفتن ألباب البشر. وشيا ولكن حاكه صانعه لا لابتذال النفس لكن للنظر، عاينه طرف السماء فانثنى عشقا له يبكي بأجفان المطر. فالأرض في زي عروس فوقها من أدمع القطر نثار من درر، وشي طواه في الثرى صوانه حتى إذا مل من الطي نشر. ثم يأخذ ابن وكيع التنسي في قصيدته هذه مقدما صورة تفصيلية لما حواه الروض من حوله من زهور وورود بديعة، متنقلا بينها ببصره وافتنانه قائلا: أما ترى الورد كخدي كاعب راودها فامتنعت منه ذكر، أخجله النرجس إذ جادله فاحمر من فرط حياء وخفر. وهو بيت يذكرنا في مجال التأمل والتناص ببيت مشهور لابن الرومي في وصف الطبيعة التي تزينت مع مقدم الربيع، والبيت من قصيدة لها الوزن نفسه والقافية نفسها. يقول ابن الرومي: تبرجت بعد حياء وخفر، تبرج الأنثى تصدت للذكر. ثم نعود إلى ابن وكيع التنسي في قوله: قال له العين وما الخد لها موازنا في عظم قدر وخطر، ماذا الذي يرجى لخد بهج مستحسن صاحبه أعمى البصر، واحمر من حجته إذ ظهرت والحق لا يدفع يوما إن ظهر. ثم يقول ابن وكيع: يا لائما يعذلني في طربي حسبك قد أكثرت من هذا الهذر، أعرف فضل العقل إلا أنه لعيش من آثره عين الكدر، الجهل ينبوع مسرات الفتى والعقل ينبوع الهموم والفكر، فاجسر على ما تشتهي جهالة ما فاز باللذات إلا من جسر. والبيت الأخير يشبه قول القائل: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. في حلقة الغد يضمنا جديد من لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.